بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك يعني أن تكاثر خيره، تكاثر خير الله على عباده، وتكاثرت منافعه ونعمه على عباده. تبارك يعني تكاثرت منافعه وتكاثر خيره وتكاثرت نعمه على عباده. كم النعمة له على عباده، يحب لهم المطر ويحيي لهم الأرزاق والأثمار ويعطيهم الأولاد والأزواج والصحة والعافية كم من متعدين عن نعمة الله لا تحصوها. تبارك الله، تبارك الذي يعني تكاثرت نعمه على عباده وتكاثر خيره وتكاثرت منافع العباده. تبارك الذي بيده الملك، الله تبارك الذي بيده ملك السماوات والأرض، تحصل بينه في قبضته، وهو على كل شيء قدير، ما بيعجز الشيء. إذا أراد يخلق شيء بيخلقه، أراد يهلك شيء أهلكه. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت وخلق الحياة على وجه الأرض، بيحيي ويميت. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يعني قال الله خلق الملك وخلق الموت وخلق الناس فيها الموت والحياة، لجل يختبرهم من هذي باقي عمله جيد، لجل يختبرهم بالتكاليف، يهب لهم أنبياء وكتب ويختبرهم هم بيعملوا ما هم عاملين، من هذي باقي عمله جيد، من هذي باقي عمله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا لجل يختبركم. وهو العزيز الغفور، القوي الغالب، كثيرا وبيغفر الذنوب وغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يا الله خلق سبع سماوات طباق طبق طبق فوق طبق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني ما بشي تفاوت، دي خلق جيد ودي خلق فسد، كل خلق بيجي في على احسن خلق كامل في خلقه، لو بلا ضبط تياك يعني فيها مثلنا في الانسان من خلق دوره دمويه وجهاز عصبي والمخ وجهاز هضمي وجهاز تناسل وكبد وكليه وطحال وقلب بدق وله دقات القلب ودماغ هناك واشارات من الدماغ وعظام ومفاصل ودوره دمويه، فانتظرت عندك وحدها حلقه يعني عجيب مثل حلقه الانسان كامل. فرجع البصر هل ترى من فطور؟ قال الله النبي ردد بصرك في السماء، هو باترى فيها فطور ولا باترى فيها تشقق ولا باترى فيها شيء، ارجع يعني ردد بصرك إلى السماء وانظر، هو باترى في خلق الرحمن فوقهم مفطرة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال الله أنه زينا السماء القريبة من الأرض، السماء الدنيا بمصابيح يعني بنجوم مزهرة، بنجوم مزهرة القمر والكواكب ذلك المزهرة، الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد النجوم تلك المزهرة في السماء الدنيا، والقمر والشمس. وش ها هذا يحل. ثم رجع البصر كرتين، يعني قال رجع بصرك في السماء، ينقلب إليك البصر حاسياً وهو حسير، البصر يرجع وهو تاعب وحسير، ما قرابه في السماء عيب كاملة ولا فيها فطور ولا فيها شيء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، المصابيح ذهن النجوم ذهن بيخرج الله منها قطعة شهاب، إذا طلعوا الشياطين اشتوا يستمعوا وش بيقول الملائكة، بيرمهم الله من المصابيح ذهن بشهر يحرقهم بها، العدي يقربوا السماء لا يسمعوا وش بيقول الملأ الأعلى. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني أعد الله لهم في يوم القيامة عذاب السعير، عذاب جهنم الشياطين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وأعد الله للكافرين الذي كفروا بالله أعد لهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا ألقى الله أهل الكافرين في جهنم بيسمعوا لها شهيق، يعني صوت التنفس، يعني مثل صوت قوي من الغيظ عليهم، وهي تفور يعني بتفور بل من شدة السعير، تقال يتميز من الغيظ، تكاد جهنم منها تقطع من الغيظ على الكافرين شدة لهبها. كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير. كما وصلوا مجموعة من أهل النار وخلهم جهنم بيسألهم الخزنة خزنة جهنم من الملائكة ألم يأتك لهم ألم يأتكم نذير ما هو جاء لكم نبي يحذركم من عذاب جهنم يحذركم من عصيان الله يحذركم عاقبة الكفر أنكم بات تحذروا في نار جهنم. قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير حقا لله قد جاءنا نذير وأنذرنا فكذبنا وكذبنا بالرسل حين أرسلهم الله إلينا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء كذبنا برسل الله وقلنا ما بشي ما نزل الله قرآن ولا بتكذبوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني إحنا بنقول للأنبياء أنكم في ضلال يعني في غير الطريق وفي غير الصلاة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا لو جاء إحنا نسمع ولا نعقل وسمعنا رسول الله وأنبياء وعقلنا ما قالوا إحنا ما من ودفنا وجاء إحنا من أصحاب جهنم فاعترفوا بذنبهم. سألهم الملائكة اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فبعدا لهم بعدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال الله الذي يخشى ربهم بالغيب بيخشى ربهم في الدنيا بيخافوا من الله هو غائب عنهم ما بيروح بيؤمنوا بالغيب بيؤمنوا بالله ولا بيروح بيؤمنوا بالجنة والنار ويخشى عذاب الله ولا بيروح عذاب الله ويخشى الله ولا بيروح الله هذا لا بل لهم مغفرة من الله وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال الله للناس قال سواء عليكم بدكم تسروا أقوالكم بدكم تجهروا بها الله داري بها ومطلع عليها وداري بذي في صدوركم وذي تسسوا في أنفسكم وكل ما دار في قلوبكم الله داري به ما يقطع على الشيء لا جازيكم على كل وحدة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف أنه قال وكيف ليش ما يعني وش المانع هو ذي خلق ما هو سادري يخلق وما هو داري وش بيخلق خلق الإنسان هو ذي خلق له قلبه بيشق له قلبه يجري الدوره الدموية ويحرك ويشق الأجهزة في داخل الجسم بقدرته بعلمه داخل والله وش بتوقف القلب وش بيموت الإنسان سادري خلقه ويجهله وهو اللطيف الخبير يعني علمه نافذ في كل مكان لطيف علمه لطيف دقيق يعني بيتخلقل فيه داخل الذرة علمه وقدرته تدخل جوف الذرة تحرك قلب الذرة والدورة الدموية وتنشط المخ والجهاز التناسلي والجهاز العصبي والعظام داخل جوف الذرة ويخلق في بطنها جهالها ومعها محبلة ومعها وهي ما هي يخلق في بطنها عيالها وعيال هذا الذي يجوف بطنها فيهم كذلك دورة دموية ودورة وهم لا ما يقدر نفتح الله وتحذر وش جوفها ما حد يقدر يفتح جوفها حين يفتحها أما ربي داري ومعها جهاز يعني والعلم حديث هذا بيقول هذا بيقولون دورة مثلا البعوضة يعني أنها بكم الدقيقة أكثر من دورة الدموية عند الإنسان ما بيدر وش جوف الضبا وش جوف النمس إلا بالمجهر كبرها لما يكبر الجزء يعني 500 جزء 500 مرة يدروا وش جوفها يروا الأجهزة ويروا الدورة الدموية ويروا يعني علم الله لطيف وقدرته لطيفة تدخل في كل مكان اللطيف الخبير يعني عالم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا جعل الله لكم الأرض مذللة يعني مهد الصالحة للسكن والعيشة والحياة على ظهرها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشوا أيها الناس في مناكبها أذن الله قال امشوا في مناكبها يعني على ظهور الجبال وكلوا من رزق الله جعلها الله لكم في الأرض وإليه النشور وإليه مرجعكم لا يبعثكم بعد الموت وترجعوا إليه فلا تسيئوا في الدنيا احسنوا اعملوا الإحسان وتركوا لأنكم بترجعوا إلى الله بينشركم إليه ويحييكم ويبعثكم ويجازيكم. يجعل الله أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور يعني قال لكم وعن ما لكم مصرين أيها الناس على عصيان ربكم هو أمنتم من في السماء أمره وسلطانه أمنتم جانبها وش يخصف بكم الأرض؟ قادر يخصف بكم الأرض. فلا تأمنوا ربهم، سروا على عصيانه ومحاربته. فإذا هي تمر يعني تحرك الأرض، يعني إذا خسف بهم لا تحرك. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أو أنتم في مأمن من الله الذي أمره وسلطانه في السماء يرسل عليكم حاصب من السماء، فستعلمون كيف ندير. قدر ما ذلك الساعة أن النبي صادق وإنذاره صدق. قال الله ولقد كذب الذين من قبلهم، قال الله هل أكبر في نفسك يا محمد تكذيب قومك حين كذبوا بك؟ قال الله قد كذبوا من قبل، ولقد كذب الذين من قبلهم الأمم السالفة كذبوا مثل ما كذبوا قومك، كذبوا بأنبيائهم مثلك، فكيف كان النكير؟ يعني كان النكير عليهم عظيم، يعني عذبهم نكير الله عليهم، يعني عذبهم وأهلكهم حين كفروا بأنبيائهم. فقومك ما هو بعيد منهم، بأهلكهم الله مثل ما أهلك الأولين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. قال أولم ينظر قريش والمشركين إلى قدرة الله، إلى قدرة الله، فالطير فوقهم صافات، كيف بيجيبها طير صافات؟ قال بالطير قال صافها الأجنحة هكذا هي ولا بتحركها، وهي بتقدر مثل الغراب ويقبضن، وبعضهم بتقبض تقول هذا أجنحتها، ما يمسكهن إلا الرحمن يمسكهم بقدرته في السماء، لكن يصافوا ده إنه بكل شيء بصير، بكل شيء بصير، يعني قد أحسن أو خلق ولا الرش الذي يمسكها وهي صافة الطيب الغرابي بقى يبعد يديكم عليكم ولا يحرك جناحه ويمشي ويدور ولا يسقط، الرش الذي يمسكها ما بلا قدرة الله، ولا عم حدك مثل الطيارة نقول يوم عم حدك يمسكها، ما بلا قدرة الله ماسكها. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ قال وش ما لكم كذا آمنين من مكر الله ومن عذاب الله وأنتم مصرين على كفركم وآمنين من عذاب الله، هو معكم جنود بينصركم إذا جاء عليكم شيء من الله يدفعوا عنكم عذاب الله، هو معكم جند يدفعوا عنكم عذاب الله يا قريش، فمن هو هذا الجند بينصركم من دون الرحمن؟ إن الله ينصركم يعذبكم الرحمن بذنوبكم. قال الله إن الكافرون إلا في غرور، قال ما معهم لا جند ولا شيء، ما بلا ما هم في غرور مغرورين. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه؟ قال من هو ذي بارزقكم إذا أمسك الله عنكم الرزق وحبسه ما يذهب لكم رزق من عنده؟ من هو ذي بارزقكم؟ وش ما لكم شاردين من ربكم وتعبدوا غيره؟ وش لا يحبس عنكم رزقه ما يذهب لكم مطر؟ من عبا يجي لكم رزق؟ من عبا يجي لكم حب؟ حيواناتكم باتبوس، من عبا يجي لكم لبن؟ من عبا يجي لكم لحم؟ من هذا إذا حبس الله عنكم رزق من هذا عبا يجيكم أيها المشركون؟ وش ما لكم بتعبدوا غير الله؟ تعبدوا الأصنام؟ ليش ما تعبدوا الله؟ بل لجوا في عتو ونفور، ما رضي يسمعوا الآيات الله ولا شيء، لجوا يعني أخذوا في يلجوا ويجابروا بالباطل ويتكلموا ويستهزوا بالقرآن وينفروا عن النبي وعن سماع الآيات، ما رضي يسمعوا. الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني قال أيهما أفضل، الذي بيمشي على وجهه أو الذي بيمشي على رجلينه سويا على الطريق؟ الذي بيمشي على رجلينه أفضل أهدى، كان المشركين بيمشي على وجهه ما بيمشي على رجلينه. قل هو الذي أنشأكم، قل للمشركين إن الله هو الذي أنشأكم يعني خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع تسمعوا وتبصروا وتعقلوا بأفئدتكم قليلا ما تشكرون. قال ما بتشكرون نعمة الله عليكم، المفروض أن الله الذي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أن تشكروا على هذه النعمة، تقول يا الله لك الحمد وتوجهوا صلاة، لا توجهوا صلاة الأصنام تعبدوها، توجهوا صلاة يهب لكم خلقكم وهب لكم أسماع وأبصار وأفئدة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، الله هو الذي ذرأكم في الأرض، يعني كما مات الإنسان قبروا في الأرض، مثل حين يدرى واحد في الجربة ويعين بك، هذا ذرأكم في الأرض هم بينبتوا يوم القيامة وإليه يحشرون. إلى الله بأحشر يوم القيامة أهل الكتاب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال المشركين بها يقولون للنبي وللمؤمنين وحين هذا الوعد وحين ميعاد الحشر بنحشر إلى الله يحاسبنا إن كنتم صادقين أيها النبي والمؤمنين. قل إنما العلم عند الله. قال الله قل لهم إن علم الساعة وعلم الحشر هو عند الله، ما يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، استأثر الله بعلم الساعة، ما يعلمه الساعة إلا الله وحده. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، ما أنا إذا جيت أنذركم من عذاب الله، إنكم إذا أصريتوا على الكفر والشرك فإن الله بيعذبكم، إن الله أعد نار عظيمة لمن عذب لمن عصاه، فأنا جيت أحذركم إنه بيعذبكم إذا استمرتوا على العصيان، ما بلجيت أنذركم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا يوم القيامة حين يرى العذاب قريب، زلفة يعني قريبا حين يراه، باتستاء وجوه الذين كفروا، بيظهر عليها الخوف والهلع والجزع. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قالوا هذا به جهنم اللي كان بتكذبوا بها أيها المشركون في الدنيا، قلتوا ما به لا حساب ولا حشر ولا به نار، فرجع يقربوها من أرض المحشر ويروها المشركين ورجع يدرم ماذا في الساعة أنها صدق. قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ثم يجير الكافرين من عذاب أليم. قال أخبروني أيها المشركون، قال النبي المشركين أخبروني أيها المشركون إذا أهلكني الله يعني توفاني أنا ومن معي، أو رحمنا يعني بقانا في الدنيا ونصرنا، فمن هذي يجير الكافرين من عذاب أليم، ما معكم قال مجال مهرب من عذاب الله أيها المشركون، حتى لو هلكت أنا وهلكت أنا والمؤمنين عذاب الله بيلحقكم ولا حد يجير لكم منه. قل هو الرحمن آمنا به، قلوا نحن بان عبد الله وحده الرحمن عظيم الرحمن بنا الذي أنعم علينا بالنعم خلقنا ورزقنا وعليه توكلنا وعليه اعتمدنا وتوكلنا وبيكفينا كل عدو، فستعلمون من هو في ضلال مبين، أنتم بارجع تدروا من هو ذي في ضلال مبين أنا أو أنتم، لأن المشركين بيقولوا أن محمد قد ضل عن الطريق وخرج من دين آبائه وخرج من دين إسماعيل وإبراهيم وخالف دين قومه ودين آبائه أجدادهم، والنبي بيقول لكم في ضلال أهل المشركون بتجادلوا في الدنيا، قال النبي لهم ها أنتم بس رجع تدروا من هو ذي في ضلال مبين أنا ولا أنتم. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال ها أخبروني أهل المشركون لا أنه يغور ماءكم ماء الآبار مع السرط الحقوه من هذي بايحب لكم ماء معين تشربوا منه وانتم حيوانتكم، ما معكم إلا الله، فليش ما لكم معرضين عن الله، يخلقكم ويهب لكم ما ويهب لكم رزق،